تعيني على عرس شفنا البشاير الفرحة مالية عيون وخلت قلبه طاير. طلت عينينا على عرس شفنا البشاير الفرحة مالية عيون وخلت قلبه طاير. يا لي يا لي يا لي يا لي يا فرحة مالية قلبنا ولا قادر اوصفها ولا قادر اوصفها. حلها الطاف جمعنا قربها تعرفها قربها تعرفها. يا فرحة مالية قلبنا ولا قادر اوصفها ولا قادر اوصفها. حلها الطاف جمعنا قربها تعرفها قربها تعرفها. الليلة حلوة خالص والمولى فيها حارس الليلة حلوة خالص والمولى فيها حارس. وعرس نابو الفوارس من الفرحة طاير عرس نابو الفوارس من الفرحة طاير. طلت عينينا على عرس شفنا البشاير الفرحة مالية عيون وخلت قلبه طاير. يالي يالي يالي يالي قرب يا فرح مننا وبعد يا حزن عنا وبعد يا حزن عنا. خلي الحبايب عندنا تفرح وتتهنى تفرح وتتهنى. قرب يا فرح مننا وبعد يا حزن عنا وبعد يا حزن عنا. خلي الحبايب عندنا تفرح وتتهنى تفرح وتتهنى. قرب يا فرح لينا حلي ليالينا قرب يا فرح لينا حلي ليالينا. دارسنا نور عينينا عسو النسايب دارسنا نور عينينا عسو النسايب. طلت عينينا على عرس شفنا البشاير الفرحة مالية عيون.